كن لي في البيت الأول منا كن لي أن البياض خضاب فيخفى بتبييض القرون شباب. منا هي منا يعني خبر لمبتدأ محذوف، والمنى جمع منية وهو ما تتمناه، فكانت أمنيته في الشباب كن لي في السابق أن البياض الشيب خضابه، فكان يخضب سواد شعر رأسه بالبياض، وهو مخالف للطبيعي. يعني الشباب ليش يريد أن يخضب؟ إنسان شاب ويعني في عمر الورود، لماذا يخضب رأسه بالبياض فيبدو يعني كبيرا في السن؟ لكنه كان يفعل ذلك، أو كانت أمنيته أن يفعل ذلك، لما؟ سنرى في البيت الثاني. قال منا كن لي أن البياض خضاب فيخضب بهذا البياض سواد شعره فيبدو كبيرا في السن لا شابا، فيخفى أي قال فيخفى بتبييض القرون شبابه، أي فيخفى الشباب فلا تبدو شبابا بعد أن خضبت هذه القرون بتبييض القرون، والقرون الذوائب الجدائل يعني شعر الرأس. فيقول إنني كنت في شبابي أخضب سواد شعري بالبياض فيخفى الشباب فأبدو كبيرا في السن، لما؟ لا لي، هذه ظرف زمان، يعني عندما أو تمنيت ذلك تمنيت أن أخضب شعر الأسود باللون الأبيض ليالي، أي في تلك الليالي عند البيض، والبيض هنا شوف صار عندنا البيض والبيض، والبيض مفرده أبيض وهو السيف، والبيض مفرده بيضاء وهي المرأة الجميلة، والبيض مفرده بيضة وهي الخوذة. فحسب هنا البيض ليست السيوف، المقصود النساء الجميلات ليالي عند البيض أي عند النساء الجميلات، فوداي يعني شعر رأسي أو ما يظهر من شعر رأسي فتنة، لأن النساء يحببن الشباب أو المرأة الشاب الرجل الشاب لأن عنده قوة وعنده يعني في عمر الورود، فالنساء يحببن الشباب. فيقول لحتى أو لكي لا أفتن النساء عندما كنت شابا كنت أتمنى أن أخضب شعر رأسي أصبغ شعر رأسي بالبياض ليالي. طبعا متنبي ليس أول مرة بيمدح نفسه بجمال جسده، وإن كان طبعا كثير ما يتحدث عن معاناته مع جسده بأنه كان نحيلا جدا، حكينا الأبيات التي كانت في حلقات سابقة، بس إنه يتغنى بعنفوانه وبشبابه وبقوته وبجماله كثير أيضا. هو قال في هذا المعنى قال وإن ضجيع الخود عواذل ذات الخالفية حواسد، عواذل ذات الخالفية حواسد، النساء بحسد النساء علي، إنه في واحدة بتحبني فبقية النساء يحسدنها على أنها ظفرت بي، عواذل ذات الخالفية حواسد وإن الضجيع الخود مني لماجد، والمرأة التي أكون أنا زوجها هذه يعني إيش محظوظة جدا. يعني مش أول مرة بيتغنى بجمال نفسي. فقال ليالي عند البيض فوداي فتنة وفخر، والنساء يفتخرن بالرجل الشاب، وإيش قال؟ وذاك الفخر عندي عاب، ولكن هذا الفخر الذي تفتخر فيه النساء هو عيب عندي، لأنه يجب أن أظهر وقورا، لأن هو قال أيضا، إذا أرد أيضا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال والمرء يأمل، والمرء يأمل والحياة شهية والشيب أوقر والشبيبة أنزق، هو وصف الشبيب الشباب بالنزق بالطيش، وقال لك الشيب أوقر، فأنا بقول الافتخار بالشباب وبعنفوان الشباب عندي عاب إن كانت النساء يفتخرن بهذا بسواد لون الشعر، لأنه أنا أبتغي أن أكون أكثر وقارا ورزانة فأبحث عن الشيب. ليالي عند البيض فوداي فتنة وفخر وذاك الفخر عندي عاب. طبعا هو أشار إلى صفة تحبها النساء، أن يكون الرجل مش مهركع يعني ولا عجوز ولا ختيار، يفترض يكون شاب ويعني عنده قدر من الوسامة، لا نقول الجمال، المرأة نقول جميلة الرجل وسيم، هذا الفرق بينهما، صفة الجمال للمرأة نقول جميلة، ولكن إذا أردنا أن نصف الرجل بأنه جميل فنقول إنه وسيم. وقال علقم الفحل، قال إن هذه الصفة، علقم الفحل شاعر جاهلي، قال فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا قل مال المرء أو شاب رأسه فليس له في ودهن نصيب. فالمرأة تحب الرجل الشاب والغني، تريد رجلا ذا مال ورجلا في سن الشباب. وألقم الفحل وصف هذه الصفة أو ذكر هذه الصفة عند النساء. هذا البيت الثاني للمتنبي يشير إلى هذا المعنى. ثم قال في البيت الثالث: فكيف أذم لهم، يتعجب، يعني هذا سؤال تعجب، سؤال معناه البلاغي التعجب. فكيف أذم اليوم، لأن اليوم صار، احنا قلنا هذه القصيدة قبل ما يغادر، آخر قصيدة قالها في كافور الإخشيدي، يعني يكون عمره تقريبا 46 سنة أقل، ربما بهذا الحدود، بس يعني بدي أقول 46 سنة وبدي أقول أنه يعني بلغ أقصى العمر، مش طبيعي يعني 46 سنة، إحنا في أيامنا 46 سنة لسه ما تزوج ولا بعث عن امرأة لكي يتزوجها، يعني بيعتبر حاله لسه ما كون أو كوم نفسه كما يقولون. يعني بقول أني أنا كيف أذم، ما كنت أشتهي اليوم، يعني بعد أن وصلت إلى هذا العمر وقد جاءني الشيب دون خضاب، دون أن أقوم أنا بتبييض شعري أو سواد شعري رأسي، جاءني الشيب لحاله بتقدمي في العمر. فيقول في البيت الثالث: فكيف أذم اليوم، أهجو اليوم له الشيب، ما كنت أشتهي بالأمس، وأدعو بما أشكوه حين أجابه، وأدعو، يعني كنت قد دعوت سابقا أن يعني أدعو أرفع صوتي بالدعاء فأجاب إلى هذا الشيب وأشكوه اليوم. فكيف تشكو شيئا أجبت إليه وقد دعوت أن يحصل وقد حصل، فكيف تشكوه، ما أنت الذي دعوته، أنت دعيت على حالك كما يقولون، فجاءك ما دعوت به وهو الشيب، فكيف تشكوه اليوم وكيف تذمه، أي كيف تذم وتشكو من الشيب وقد كنت تمدحه في السابق وتدعو به اليوم أن يحصل وقد حصل. إذن فكيف أذم اليوم ما كنت أشتهي بالأمس وأدعو بما أشكوه حين أجابه. ثم قال في البيت الرابع: جل اللون عن لون هدى كل مسلك كمن جاب عن لون النهار ضبابه. جل اللون فاعل طبعا، لذلك جل اللون يعني ارتحل اللون، ذهب اللون، يعني انجل اللون، انجل اللون عن لون هدى كل مسلك، اللون الذي هدى كل مسلك قصد البياض، فانجل السواد الذي كان في شعري عن بياض كان كامنا فيه. وقال عن لون هدى كل مسلك، لأن البياض يعني صفة النقاء، صفة الهداية، فقال هدى كل مسلك. جل اللون أي ارتحل اللون الأسود، راح انجلى انكشف عن لون له البياض، هدى كل مسلك، وقال هدى كل مسلك لأن البياض يهدي، أو صفة الهداية أو صفة النقاء أو ما شابه. ثم قال: كمن جاب مثل ما انجاب عن لون النهار ضبابه. شوف كيف الضباب يكون مغطي الشمس فتكون ايش خافتة، فلما يروح الضباب تطلع الشمس، فهو كمن جلى، يعني كمن جاب عن لون النهار هو البياض، كما ذهب عن، وطبعا لون النهار هو البياض والضباب السواد، فكما انجلى السواد عن الضباب فصار بياضا، البياض له السواد عن النهار اللي هو بياض فصار بياضا، تشبيه طبعا، كما يعني ذهب الضباب وهو السواد الذي كان مخيما على الشمس فمغطيا إياها، فهو سواده وشبابه، فلما ذهب ارتحل الضباب ظهرت الشمس وانكشف بياض النهار فصار بياضا ويقصد به الشيء. ثم قال في البيت الخامس: وفي الجسم، في جسمي أنا المتنبي، نفس روح، نفسي أنا روحي لا تشيب بشيبه، يعني صحيح شاب لون شعري ولكن نفسي لم تشب، فما زالت نفسي شبابا، فدعك من هذا اللون الذي غطى وجهي وغطى يعني شعر رأسي وشعر لحيتي في وجهي، دعك عن هذا الذي رأيته، فهذا ما أبصرته عيناك، ولكنني في أعماقي هنالك روح وهنالك نفس لا تشيب حتى ولو شاب الشعر في رأسي وفي وجهي. وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه ولو أن ما في الوجه منه حراب. طبعا قصد حراب في الوجه إما الشعر الأبيض لأن الحرب بيضاء وصغيرة فأخذ منها القصر واللون، وإما أن يريد أن يقول إنه أنا الذي شيبتني حراب في الوجه، خطوب، مصائب توالت علي وتتابعت علي نكبات كثيرات منها نكبتي بكافور رخشيدي، منها نكبتي بالحساد عند سيف الدولة الذين اضطروني إلى أن أترك سيف الدولة. فهذه حراب في الوجه، فهي هذه الحراب شو برزت بهيئة الشيب، هي ليست شيبا إنما حراب بسبب تراكم النكبات والمصائب والخطوب على وجهي وعلى روحي وعلى حياتي، فبرزت هذه النكبات فكأنها فصارت بياضا في الوجه وفي الرأس. والله كمان الشكل تبع أحيانا بعض الناس لو حسرت رأس بعض الشياب في أول شيبهم لسه الشعر قوي بس شايب، ها بدأ يشيب، تجد بالفعل كأنها إبر. ها ولو أنما في الوجه منه حراب شبه كل شعرة بيضاء في وجهه بحربة، ها بنصل قاطع. والمعنى الأعمق أن يقول إن النكبات ظهرت في وجهه كالحراب. وفي طبعا حزن قصائده في مدحه لكافور رخشيدي مليئة تضج بالأسى. ثم قال في البيت الخامس، هذا البيت الخامس، ثم قال في البيت الثالث: لها أي لنفسي ظفر إن كل ظفر أعده، يعني نفسي قوية لها إرادة قوية، فشبه الإرادة التي عنده والقوة التي عنده والعزيمة التي عنده بالظفر. إن كل ظفر بسبب ضعف جسمي، إذا جسمي ضعف بسبب تقدمي في العمر فأنا أعد هذا الظفر وهو العزيمة لكي يغطي على ذلك الضعف الذي حدث في جسدي. فلا تروا أو فلا تنظروا ولا تمدوا أعينكم إلى ضعف جسمي، فإن لدي إرادة، فإن لدي نفس في أعماقي لها إرادة تدافع عن هذا الضعف فتظهرني قويا. وناب إذا لم يبق في الفم ناب، ناب يعني قصده برضو إرادة وعزيمة وقوة وشجاعة وإقدام وفروسية وقتال، إذا لم يبق في الفم ناب قصده يعني تساقطت أسنانه بسبب أيضا تقدم في العمر، فلو تقدمت في العمر وسقطت أسناني فإن لي نابا، وسقطت أنياب أسناني فإن لي نابا من عزيمتي يعوضني عن هذا الذي حدث بسبب تقدم في العمر. فحاولوا أن تفصلوا ما بين عمري وما بين الشيب الذي ترونه على وجهي أو على رأسي وبين إرادتي التي لا تشيب ولا تنحني ولا تكل ولا تمل أبدا. ثم قال في البيت السابع، قال: يغير من الدهر ما شاء غيرها، يعني الدهر بيشتغل فيه قاعد بشيب رأسي بيحني ظهري بيطلع التجاعيد في وجهي بيطلع الحراب بيخلي يعني مشيتي فيها شيء من الضعف أو من الهنة، تمام. يغير مني الدهر ما شاء غيرها، غير نفسي التي فيها هذا الطموح. فلو غير الدهر في شكلي وفي هيئتي وفي مشيتي وفي كلامي وفي عيني وفي نظرتي وفي ملامح وجهي كل شيء إلا أنه لا يستطيع أن يغير طموحي ولا يستطيع أن يغير إرادتي. فافعل أيها الدهر بهذا الجسد بهذه القشرة، فلسفة طبعا هذه، افعل أيها الدهر بهذه القشرة التي علي ما شئت، ولكنك لا تستطيع أن تصل إلى روحي، فعليكم أن تفرقوا بين الروح والجسد. الجسد يعمل فيه الليل والنهار يعمل فيه الحدثان وتعمل فيه نوائب الدهر، ولكن الروح لا يعمل فيها شيء، فهي شابة وهي طموحة وهي إرادة، ومهما اختلفت النكبات والظروف والأزمنة وتقدمت الأعمار فستبقى قوية. لها ظفر يغير مني الدهر ما شاء غيرها وأبلغ أقصى العمر. طبعا هم بلغش أقصى العمر 45 سنة 46 سنة، بقول لك وأبلغ يعني يريد أن يقول ولو بلغت أقصى العمر، ومسكين ما ماتش يعني معش بعد 4-5 سنين بعد هذه القصيدة، مات عمره 50 سنة 965، مواليده 915 ميلادية 965 متوفى. قالوا أبلغ أقصى العمر وهي أي روحي نفسي كعاب فتاة صغيرة، فأنا ممكن يصير عمري 90 سنة لكن روحي ونفسي شابة وما زالت صغيرة وهي كعاب، بالفتح الكاف تمام. ثم قال في البيت الثامن: وإني يمدح نفسه، وإني كما ختم القصيدة 35 بمدح نفسه، قال لك شعري يصل إلى كل مكان، أيضا يمدح كافور ولكنه يقدم نفسه على كافور، وإذا ختم يختم بمدح نفسه على مدح كافور كما قلت في القصيدة 35 لما قال إذا قلته لم يمتلئ في شعره، حتى الأبيات الأخيرة البيتين الأخيرين مدح لنفسه، إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معلى وخباء مطنب. هنا يقول: وإني لنجم، خلى حاله عالي. ليش نجم؟ لأنه وحيد أول شيء، ثاني شيء مضيء والناس كلهم سواد، وهو يعيش في ليل وهو يعيش في نكبات وهو مضيء، ورغم هذه النكبات يزداد. هو بيقول كلما اشتدت الظلمة تحول ازدادته اشتعالا وازدادته توقدا، ثم عالي والناس تحته، ثم يهتدى به لأنه فيه وعلامات. القرآن الكريم رب العالمين قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وإني لنجم تهتدي بي صحبتي، يعني تهتدي برأيي، تهتدي بحكمتي، تهتدي بفلسفتي، تهتدي بنظرتي إلى الأمور. وإني لنجم تهتدي بي صحبتي إذا حال من دون النجوم سحاب، يعني إذا السحاب غطى هذه النجوم فأنا الوحيد الذي لا يغطى، كل الناس تغطيهم سحاب من نوع ما، وربما كنا بالسحاب عن المصائب أو عن الأحداث أو عن الهموم ها فتحجم الناس، أو عن الانعزال عن الناس، فالناس بعد فترة يملون الناس وينعزلون عنهم، ولكنني مع ذلك مع كل هذه الخطوب ومع كل هذه العوائق أو المعيقات أنا ظاهر وبارز والناس تهتدي بي. وإني لنجم تهتدي بي صحبتي إذا حال إذا منع من دون النجوم سحابه. وفيه نظر أو إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وإني لنجم تهتدي بي صحبتي إذا حال من دون النجوم سحابه. دعونا نتوقف عند هذا البيت الثامن، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 13 بعد 100 القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.